طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ثم قيل للذين ظلموا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستعبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا قل بفضل الله وبرحمته

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا آتيت فرعون وملأه زينة

في الحياة